ثم ذكر رحمه الله الخلاف في الصنابح والصنابح، منهم هذا الاسم، منه صحابي متفق على صحبته، ومنهم اختلف في صحبته، ومنهم تابعي. فأما الصحابي الذي اتفق على صحبته فهو الصنابح بن الأعسر، فهذا صحابي متفق على صحبته، يقال له الصنابح بدون ياء النسبة. وأما الصنابح الذي روى له الإمام النسائي فإنه على رواية الإمام مالك يعتبر صحابيا. ووهم الإمام البخاري الإمام مالك رحمه الله في ذلك، وذكر ما ذكره الإمام الترمذي هنا من أن الصنابحي ليست له صحبة، وأن اسمه عبد الرحمن بن عسيلة. والذي عليه المحققون أن الصنابحي عبد الله صحابي قد ثبت السند الصحيح الذي يدل على اتصال سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام النسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال عن عبد الله الصنابحي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الرواية الثانية عند الإمام أحمد في مسنده. ولذلك لما ذكر الإمام الحافظ بن حجر كلام الإمام البخاري في تعقبه لمالك قال وفيه نظر، ومال رحمه الله إلى تقوية كون عبد الله الصنابحي يعتبر صحابيا، ولذلك يكون التابعي الذي أشار إليه الإمام البخاري هو عبد الرحمن بن عسيلة الذي روى عن أبي بكر الصديق، وهو الذي جاء من الشام يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وصنابح بطن من اليمن من بني مراد. وهنا وعلى هذا يكون في الصنابحي ثلاثة: من اتفق على كونه صحابيا وهو الصنابح بن الأعسر، ومن اختلف في كونه صحابيا وهو عبد الله الصنابحي، ومن عد تابعيا وهو عبد الرحمن بن عسيلة. وبعضهم يقول إن الصنابحي هو عبد الله الصنابحي، ويكنى أيضا بأبي عبد الله الصنابحي. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.